غفر الله لك مثل الرجل إذا مات وهو سكران وقد مدمن من الخمرة، هل يغسل ويكفن إن صلى على الإذن مع المسلمين أم في خارج المقطع؟ إذا كان مسلم هل إذا كان يصلي؟ لا مرة ما يصلي، لا يصلي ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يسمع المسلم، يبقى في محل بعيد عن المسلمين نحفر حفرة ويغسل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.